بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور في هذا الدرس، حياكم الله جميعا، ونرحب أيضا بالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم لهذا الدرس. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر ربيع الأول من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 19 من شرح كتاب الاعتصام. قلنا أيها الأحبة أن هذا الجزء له أهمية في أن الإمام الشاطبي رحمه الله شخص الداء وشخص ما هي أوجه أو ما هي مآخذ أهل البدع في الاستدلال. تكلمنا فيما مضى عن اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة، واليوم نتكلم عن انحراف آخر وهو ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم. وأرجو أن ننتبه إلى سير هذا الإمام رحمه الله في قضية عرض شبهة القوم، استدلالهم، وضع الكلام في غير مواضعه، أو تحميل النصوص ما لا تحتمل، أو الجهالة بعلم الإسناد وعلوم الحديث المعروفة لدى أي طالب علم. فنواصل معه رحمه الله في درسه الليلة، حيث يقول: فصل. ومنها ضد هذا، وهو ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها، كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة، وكذلك حديث الذباب ومقله، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه يقدم الذي فيه الداء، وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسقي العسل، وما أشبه ذلك بالأحاديث الصحيحة المنقولة في نقل العدول. هذه القضية يعني أهل البدع مصطلح واسع، لكن من يسمون أنفسهم اليوم بالعقلانيين أو بالتطويريين أو التنويريين أو سميها ما شئت، هم الذين سطوا على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فضربوا بأحاديث عرض الحائط. بل إن هذا الانحراف أيها الإخوة وصل إلى بعض العلماء، وأذكر حين كنا طلابا في الجامعة في التسعينات الهجرية أن رجلا قد ذهب الآن إلى ربه، نسأل الله يعفو عنه وعنه، كان يدرس السيرة، فلما مر معنا حديث شق الصدر، الحديث في الصحيحين، قال أنا أرد هذا بعقلي. ليه؟ هو الإيمان سوائل صبوا في قواريد؟ هذا الافتراء في رد أحاديث السنة يستطيع طفل أن يرد على هؤلاء، مو قضية طالب علم ولا شيخ، وهو أنه لو مسك هذا الطفل أي مخترع من المخترعات، ومنها هذا الجهاز الذي أصبح الآن من المعلوم بالضرورة هو جهاز الهاتف، فقال له إن مكالمة فلان من بلد إلى بلد هذا خرافة، أين الكلام؟ كيف يمضي؟ أو قال له بين لي ماهية الكهرباء، كيف إيش ماهية الكهرباء وكنها وذاتها؟ لعجز. فإذا كان في المخترعات يقفون عاجزين وهي من صنع البشر، أفتكون شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نهبا لهؤلاء حين حكموا عقولهم العفنة في رد الأحاديث النبوية؟ إن الله وصف المؤمنين بالوصف الذي نسأل الله أن نكون جميعا من أصحابه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكونوا مخيرة من أمرهم، هم هذه اختيار. ويقول العلماء قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، لو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا يناقشون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الأمر الفلاني، ما الحكمة في كذا، لماذا لا تبين، ما كان استحقوا هذا الوصف العظيم، ولكنهم آمنوا وسلموا ووجهوا الاتهام لعقولهم. ولهذا ورد في الأثر عن علي رضي الله عنه لو كان في بالرأي لكان مسح بطن القدم أو لا إيش من ظاهرة، لأن عقلا اللي لامس النجاسة بطن القدم ولا ظهره في البطن. لكن القضية ليست قضية عقل، قضية نص يثبت فيعمل به ويؤمن به أم لا يثبت في قضية أخرى. طبعا إنكارهم لأحاديث القبر هذا في القديم وفي الحديث، بينما لو تسألهم هل هذا النائم أمامك الآن، لو أن إنسان هذا المجلس نائم، هل يجمع كل من يراه أن هذا يحس بالرؤى والأحلام وأن في نومه يتعذب ويتألم ويفرح ويضحك، بينما أنت تراها أمامك إيش جثة هامدة ما ترى فيه حراك، كيف هذا عالم آخر يعني. ولهذا أخوان دائما نقول إن العقل كما يقول شيخنا الشيخ محمد قطب حفظه الله له مجالان، مجال يعمل فيه الحمد لله مجال يعمل فيه، ومجال لو دخل يحترق ويظل. العقل إذا كان يعمل في مجال السماوات والأرض فعمله في هذا المجال يزيد إيمانه ويكتشف أسرار خلق الله في هذا الكون وبديع صنعه ويتوصل إلى مخترعات وإلى وين. هذا المجال مجال رحب السماء والأرض، محيط الكون كله يشتغل فيه العقل. المجال المحذور إذا تعداه وهو مجال التفكر في ذات الله والأمور التي لا يدركها العقل في محيطه، هنا يحترق العقل ويضل. بالضبط مثل أي جهاز مصنع على تيار 110، إذا شبكت على تيار 220 أو 260 وش اللي يحصل له؟ ينحرق وينفجر. هؤلاء يرون ما أمامهم في المحسوس فيصدقونه، مع أنه عقلا يرد على إنكارهم، مثل قضية النائم، مثل قضية الهاتف، مثل قضية الكهرباء، أشياء كثيرة جدا، بينما يسطون على نصوص الشرع فيردونها بأهوائهم. وهذه بلية ابتليت بها الأمة في القديم والحديث. وتلاحظون الآن أيها الأحبة في العصر الحاضر أن هذا مجال يعني تجرأ فيه كل الرويبضة في رد الأحاديث التي لم تستوعبها عقولهم العفنة، لأن عقول لم تتنور بنور الوحي. تذكرون كلمة عمر رضي الله عنه، اتهموا العقل، فلقد رأيتني يوم الحديبية وكان يخشى رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن ينزل فيهم قرآن يترى، هذا من توقيعهم للنصوص رضي الله عنه. قال رحمه الله وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين. نعم، وهذا سيرد عليه أمثلة من داعية الضلال عمرو بن عبيد وغيره كما سيرده المصنف. لكن أيضا أنا أقول إن في العصر الحاضر من لو تكلم عن صنم من أصنامهم الذين ينظرون لهم ويروجون لأفكارهم لا هاجوا وما جوا، لكن أن يقدح في صحابة محمد بن عبد الله وفي الجيل الثاني وهم تلاميذ الصحابة وهم التابعين وأتباع التابعين، هذه مسألة حرية رأي. فحرية الرأي إذا كان القدح في الرواة العدول في خير قرن من قرون الأمة هذه تسمى عند هؤلاء المجرمين حرية رأي، وأما عند أصنامهم فهذا هو التعدي ومصادرة الآخر ومصادرة كذا إلى آخره. قال وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وحاشاهم، ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم، كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب. وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع الأمة في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. بالضبط كما تسمعون الآن مما يتردد من بعض المجرمين اللي يقول هؤلاء المشايخ ما يفقهون إلا الحيض والنفاس، ما يفقهون إلا الحيض والنفاس، ويرددون هذه الكلمة الفاجرة. أما أن الحيض والنفاس بين أحكامها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووردت أحكام في الكتاب والسنة، فمن ينكر هذا؟ لكن من قال أن العلماء أو أن الدعاة أو أن أهل الخير فقط لا يتكلمون إلا في قضايا الحدث؟ لكن هذا هو الغمز واللمز والاستهزاء بالله وبآياته، نعوذ بالله من ذلك. قال لينفر الأمة عن اتباع السنة وأهلها، كما روي عن بكر بن حمران قال قال عمرو بن عبيد، طبعا ما يخفى عليكم هذا رأس في الضلالة والاعتزال والخبث، لا يعفى على اللص دور السلطان. هذا كلام من؟ انه اذا مسكنا اللص قبل ان يصل السلطان لا يعفى عنه، بينما هذا يرده الحديث الذي سيأتي لما بين صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي رفع مظلمة قال هلا قبل أن تأتيني به؟ قال فحدثته بحديث صفوان بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فهلا قبل أن تأتيني به؟ قال أتحلف بالله أن النبي قاله؟ قلت أفتحلف أنت بالله أن النبي لم يقله؟ قال فحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي لم يقله. فحدثت به ابن عون قال فلما عظمت الحلقة قال يا بكر حدث القوم، يعني بين لهم بدعة هذا الضال. وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولا بما لا يعقل، يعني عقوله صارت يحكم على النص مو بالنص الذي يتبع. وقد سئل بعضهم هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة؟ فقال لا يكفر لأنه قال ما لا يعقل، يعني وكأن نصوص الرؤية، شوف كيف الجرأة على دين الله. إذا أنت لما ترى، وهذا الذي ينبغي أن ينتبه لطلبة العلم، لما يرون المجرمين ممن يدعون العقلانية ويردون النصوص في العصر الحاضر، ينبغي أن يفتن طالب العلم من أين أتت أصولها. فإنك لما تناقش أو تدخل في رد أو في هذا فتبين من قال أو هذه المقالة من، ترى أصل هذه المقالة فلان، أصلها مقالة عمرو بن عبيد المعتزلي الذي قال كذا وكذا وكذا. فهنا يلجمون ويلجمون حجرا في أفواههم. قال وقد جعل القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولا بما لا يعقل. وقد سئل بعضهم هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة؟ فقال لا يكفر لأنه قال ما لا يعقل، ومن قال ما لا يعقل فليس بكافر. شوف هذا الاستدلال السقيم المردود. قال وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة والاقتصار على ما استحصلته عقولهم في فهم القرآن، حتى أباحوا الخمر بقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا وعيد شديد تضمنه النهي اللاحق بمن ارتكب رد السنة. هذه المسألة أيها الأحبة، أهل البدعة بشتى طرقهم في رد أحاديث الآحاد، ويؤسفني أن أقول أن منهم الأشاعرة في رد حديث الآحاد في العقائد. وقد يأتي إنسان ويقول طيب من تقولون الشاطبي أشعري، وكيف بعض الأشاعرة يثبت الأحاديث الآحاد وبعضهم ما يثبت؟ نقول هذا الذي يصدق فيهم وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يناقشهم في التدموية لما قال ليس لهم قانون مستقيم، ليس لهم قانون مستقيم. فتجد ما يثبته الباقلاني غير ما يثبته الشاطبي، غير ما يثبته المتأخرين، غير ما ذكره المتقدمين. تجد أن الجيل الأول منهم أثبتوا 7 صفات، وبعض المتأخرين أوصلوها إلى 20 صفة. طيب هل دين الله كيل واحد ينقص وواحد يزود فيه؟ دين الله مبني القرآن مسلم مقطوع، السنة ما ثبت النص وجب العمل به، أدركنا المعنى أم لم ندركه؟ هذا هو منهاج المؤمنين وهذا منهاج أهل السنة. أوجه الاتهام إلى عقلي، عقلي هو اللي فيه الخلل، والعقل يا أحبة له آفات: غباء ينتاب العقل، هوس ينتاب العقل، هوى ينتاب العقل، غفلة تنتاب العقل، مرض حسي أو معنوي ينتاب العقل. هذه آلة معرضة، لكن وحي الله مصدر معصوم، فكيف يحاكم المعصوم إلى غير المعصوم؟ قال الشيخ: ولما ردوها لتحكيم العقول كان الكلام معهم راجعا إلى أصل التحسين والتقبيح، وهو مذكور في الأصول وسيأتي له بيانه إن شاء الله. وقال عمر بن النضر: سئل عمرو بن عبيد يوما عن شيء وأنا عنده فأجاب فيه، فقلت له: ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك؟ لا أبا لك. قلت: أيوب ويونس وابن عون والتيمي. طبعا كل هذا جبال من جبال العلم في السنة والحديث. قال: أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. لعلمك أن دكاترة في العصر الحاضر كتبوا عن رموز المعتزلة أنهم أصحاب الإرادة الحرة والتفكير الحر، وأن قتلهم لما يتكلمون عن خالد بن عبد الله القسري وغيره أن قتلهم أنه سياسة وليس دينا. نفس الزندقة القديمة تردد بس بثوب جديد، وإلا الجوهر واحد في الأمرين. فهذا هذا المجرم يصف هؤلاء العلماء الأعلام الأفذاذ الذين أصبحوا نجوم في خدمة هذا الدين، يصفهم بأنهم أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. وقال ابن علي: حدثني اليسع قال: تكلم واصل يعني ابن عطاء يوما فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيضة ملقاة. يعني كلام المعتزلي واصل ابن عطاء، إيش وجنب ابن سيرين والحسن البصري الذين هم من أئمة الدنيا علما وورعا، بل ما وصفهم هذا المجرم إلا كخرقة حيض ملقاة. إذن ما ترونه أيها الأحبة من جرأة تعرض اليوم في الصحافة وفي وسائل الإعلام، والاستهزاء بالله والتعدي على مقام الألوهية والتعدي على مقام نبينا صلى الله عليه وسلم والتعدي على مقام الصحابة، هو إجرام مؤصل من قديم فليس بعدل. لذلك لا بد أن يكون طالب العلم على علم بمآخذ هؤلاء ومن أين أتاهم الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وكان واصل بن عطاء أول من تكلم في الاعتزال، فدخل معه في ذلك عمرو بن عبيد فأعجب به فزوجه أخته وقال لها: زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون خليفة. شوف كيف بعد ما غشها وزوجها بداعية الضلال يقول ترى هذا يصلح خليفة، ما هو إنسان عادي. ثم تجاوزوا الحد حتى ردوا القرآن بالتلويح والتصريح لرأيهم السوء. فحكى عمرو بن علي أنه سمع ممن يثق به أنه قال: كنت عند عمرو بن عبيد وهو جالس على دكان عثمان الطويل، فأتاه رجل فقال: يا أبا عثمان، ما سمعت من الحسن يقول في قول الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم؟ قال: تريد أن أخبرك برأي حسن؟ طبعا سبق الكلام معنا في قضية أنه يوهم الناس انه كلام الحسن هو رأيه الحسن، يعني يصف رأيه بأنه حسن، ويوهم السامع بأني أنا أكلم أو أروي برأي الحسن من؟ البصري. قال: لا أريد إلا ما سمعت من الحسن. قال: سمعت الحسن يقول: كتب الله على قوم القتل فلا يموتون إلا قتلا، وكتب على قوم الهدم فلا يموتون إلا هدما، وكتب على قوم الغرق فلا يموتون إلا غرقا، وكتب على قوم الحريق فلا يموتون إلا حرقا. فقال له عثمان: يا أبا عثمان الطويل، يا أبا عثمان، ليس هذا قولنا. قال عمرو: قد قلت أتريد أن أخبرك برأي الحسن؟ فأبى أفأكذب على الحسن؟ وكل هذا من خبثه وتحريفه للكلم. وعن الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا معاذ قال: كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه عثمان بن فلان فقال يا أبا عثمان سمعت والله بالكفر. قال ما هو؟ قال لا تعجل بالكفر. قال هاشم الأوقص زعم أن تبت يد أبي لهب وتب، وقول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا لم يكن هذا في أم الكتاب، والله تعالى يقول حاميم الكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم فما الكفر إلا هذا. فسكت ساعة ثم تكلم فقال والله لو كان الأمر كما تقول ما كان على أبي لهب من لوم. شفت كيف رد الآيات من هؤلاء المجرمين؟ ولا كان على الوحيد من لوم. قال عثمان في مجلسه هذا والله الدين. داعية ضلال يؤيد داعية ضلال نار. قال معاذ ثم قال في آخره فذكرته لوقيع فقال يستتاب قائلها فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقيع تعلمون من هو؟ ابن الجراح. شيخ من؟ نعم. ومثل هذا محكي لكن عن بعض المرموقين من أئمة الحديث. فروي عن علي بن المديني عن مؤمل عن الحسن بن وهب بن الجمحي قال كان الذي بيني وبين فلان خاص، وهو رجل قاله ابن نجيح كما أشار المحقق، فانطلق بأهله إلى بئر ميمون فأرسل إلي أن ائتني فأتيته عشية فبت عنده، قال فهو في فسطاط وأنا في فسطاط آخر فجعلت أسمع صوته الليل كله كأنه دوي النحل. قال فلما أصبحنا جاء بغدائه فتغدينا، قال ثم ذكر ما بيني وبينهم من الإخاء والحق، قال فقال لي أدعوك إلى رأي الحسن، قال وفتح لي شيئا من القدر. وطبعا هذا افتراء الحسن رضي الله عنه من أئمة التابعين، لكن اللي روج للرأي المعتزلة واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة من؟ الحسن البصري. قال وفتح لي شيء من القدر، قال فقمت من عنده فما كلمته بكلمة حتى لقي الله. شوف كيف الولاء والبراء في دين الله، مع أنه من أصدق أصدقائه ما عاد كلمه لما شاف فتح لهذه الضلالة في قضية القدر أجرح حتى مات. هكذا كانوا رحمهم الله. قال فما كلمته بكلمة حتى لقي الله، قال فإني يوما خارج من الطواف وهو داخل أو أنا داخل وهو خارج، فأخذ بيدي فقال يا أبا عمرو حتى متى حتى متى، يعني هاجرني وأنا صديقك هنا متى ما تكلمني؟ قال فلم أكلمه، فقال لي أرأيت لو أن رجلا قال إن تبت يد أبي لهب ليست من القرآن ما كنت قائلا له ما كنت قائلا له؟ قال فنزعت يدي من يده. قال علي قال مؤمل فحدثته به سفيان بن عيينة فقال ما كنت أرى بلغ هذا كله، يعني ما كنت أتصور أن هذا بلغ من الإجرام إلى التعدي على كتاب الله إلى هذا الحد، نسأل الله السلام. قال علي وسمعت أبا أحمد يعني الزبيري قال حدثني قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معلى الطحان ببعض حديثه فقال ما أحوج صاحب هذا إلى أن يقتل. فانظروا إلى تجاسرهم. الآن من يتكلم؟ الشاطبي. فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق، وأقربهم إلى هيئة الشريعة من يتطلب لها المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات، وسيأتي. يعني يقول أحسنهم طريقة من هؤلاء اللي يردون النصوص من يعسف النصوص علشان تشهد لشبهته، أو يتبع المتشابهات ويترك الواضحات. قال والجميع داخلون تحت ذمها. وربما احتج طائفة من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن. هذه قضية جديدة، يعني أولئك ردوا الأحاديث صراحة. الآن عندنا طائفة وهذه موجودة، وحتى من يدرسون في بعض الجامعات اليوم يقولون بهذا، وهو أنه يرد الحديث ما يقولني أرده لأن الرسول قال، لا يقول هذا دلالة ظنية ما هي قطعية. وأنا أحب أن أبين لكم أيها الأحبة، أول من قسم الدلالات إلى ظني وقطعي ليس أهل السنة وإنما المعتزلة. ومع الأسف انطلت هذه القضية مع أنها معتزلية النشأة، انطلت على جمع كبير عبر قرون كثيرة على بعض علماء السنة مع الأسف. هل كان الصحابة، هل كان الأئمة، هل كان التابعين أتباع التابعين الأئمة الأربعة البخاري مسلم أصحاب الكتب الستة أصحاب المسانيد عندهم ما أن في دلالة قطعية ودلالة ظنية؟ أبدا. إنما نشأت هذه من علم الكلام المذموم الذي هو مولود خداج لعلم الفلسفة اليونانية الإغريقية، فقسمت دلالات الكلام إلى دلالة قطعية ودلالة ظنية، واستخدموا كلمة الدلالة الظنية على رد أحاديث الأحاد وغيرها من جملة النصوص الشرعية. ولو أخذنا بهذا في مسألة رد أحاديث الأحاد، ما في أحاديث متواترة يا أخواني لقريب 317 حديث اللي بلغت التواتر، ومن أراد يرجع إلى معرفتها فينظر إلى النظم المتناثر للكتاني في هذا الموضوع، بأنه من أحسن من تكلم على الأحاديث المتواترة قليلة جدا، وترد كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دعوة أن هذه أحاديث أحد دلالتها ظنية وليست قطعية. فانظر إلى بضاعة المعتزلة كيف انطلق على بعض المنتسبين لأهل السنة. قال: وربما احتج طائفة من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن، وقد ذم الظن في القرآن كقوله تعالى: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما جاء في معناه: حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تحريمها في القرآن نصا، وإنما قصدوا بذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. والظن المراد في الآيات وفي الأحاديث أيضا غير ما زعموا. الظن اللي يردون بالعادة يقولون هذا شوف النص يقول ما يتبعون إلا الظن، الظن المراد في الآية غير ما زعموا لما ردوا أحاديث الأحاد بحجة أن دلالتها ظنية وليست قطعية. كيف؟ قال: وقد وجدنا له محامل ثلاثة. وشو اللي وجدناه؟ الظن. أحدها أنه الظن في أصول الدين، فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظن بخلاف الظن في الفروع، فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله، فكأن الظن مذموم إلا ما تعلق بالفروع منه، وهو هذا صحيح ذكره العلماء في الموضع. يعني الظن المردود هو ما كان في مثلا يتناول مسائل أصول الإيمان وأركان الإسلام، هذا ما يقبل فيه الظن. طيب، الثاني أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح، ولا شك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم، ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في قوله: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى لا باتباع الهدى المنبه عليه بقوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولذلك أثبت ذمه بخلاف الظن الذي أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الجملة لأنه خارج عن اتباع الهوى، ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع. يعني أن عندنا أحاديث لو سلمنا بأن دلالتها ظنية معمول بها وتلقتها الأمة بالقبول، فلا يصبح هناك مبرر لردها بحجة أن هذا خبر أحد، أنه خبر الأحد دلالة ظنية. لا، المعول عليه عند علماء الأمة هل يثبت الأثر، هل يثبت الحديث، عمل به عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا وكل أمور الشرع. أما إذا لم يثبت فحقه الرد، ومر معنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالحديث الضعيف إذا كان مستندا إلى أصل كيف ذهب جمع من أهل العلم إلى العمل به، وجمع يقولون لا نحن مغتنون بما ثبت ويعمل به في كل أمور الشرع. والثالث أن الظن على ضربين: واحد، ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت، لأنها إذا استندت إلى أصل معلوم فهي من قبيل المعلوم ومن جنسه. بالضبط مثل ما قال سابقا في قضية الحديث الضعيف، إذا كان مستند إلى أصل شرعي فهذه حجة من يعمل بالحديث الضعيف في فضائل إيش الأعمال. ما نقله إنه يقول أعمل بالحديث الضعيف في أركان الإسلام ولا في أركان الإيمان ولا في أمور الأحكام اللي إما حرام أو غير. لا، من أخذ به أخذ به في فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال لها أصل يشهد بفضيلتها ولا لا، على الخلاف اللي ذكرناه في الدرس الماضي. الثاني، وظن لا يستند إلى قطعي، بل إما مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذموم كما تقدم، أو مستند إلى ظن مثله، فذلك الظن إن استند أيضا إلى قطعي فكالأول، أو إلى ظني رجعنا إليه، فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود أو إلى غير شيء وهو مذموم. فعلى كل تقدير، كل خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقا. خط تحت هذين السطرين. إذن كل خبر واحد، يعني إيش يقصد بواحد؟ أحد صح إيش؟ هذا قيد، فلا بد من استناده إلى إيش؟ طيب يجي واحد يقول طيب أنا ما ظهر لي إن هذا الحديث الأحد مستند الأصل، نقول له ترجع إذا أشكل عليك الأمر في هذا الحديث إلى من؟ إلى أهل العلم، إلى أهل العلم، رده إلى الذين يستنبطونه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتهم عقلك بدل ما تتهم وترد النص الشرعي. والعلماء هم صيارفة هذه المسائل، هم اللي بينون لك أن هذا الحديث يرجع إلى أصل أم لا يرجع إلى أصل. قال فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقا. كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء فلا بد من ردها وعدم اعتبارها، وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه في كتاب الموافقات والحمد لله. يعني هذه القضية ومناقشتها بسطها رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الموافقات. ولقد بالغ بعض الغالين في رد الأحاديث ورد قول من اعتمد على ما فيها حتى عد القول به مخالفا للعقل والقائل به معدودا في المجانين. فحكى أبو بكر بن العربي عن بعض من لقي بالمشرق من المنكرين للرؤية. الرؤية أخوان، الإمام الدارقطني له كتاب في الرؤية وحقق رسالة فيما أذكر في جامعة أم القرى بلغت أحاديث الرؤية التواتر، ما يبقى حديث أحد، بلغت حد التواتر. لما جمع الإمام الدارقطني كل طرائقها بلغت حد التواتر. يقول أبو بكر بن العربي، طبعا من هو أبو بكر بن العربي يا أخوان؟ صاحب إيش؟ صاحب كتاب أحكام القرآن. قال عن بعض من لقي بالمشرق أثناء رحلته للرحلة في طلب الحديث من المنكرين للرؤية أنه قيل له هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال لا، لأنه قال بما لا يعقل، ومن قال بما لا يعقل فلا يكفر. قال ابن العربي فهذه منزلتنا عندهم، فليعتبر الموفق فيما يؤدي إليه اتباع الهوى أعاذنا الله من ذلك. يقول ابن العربي شوف هذولا كيف يتجرؤون على النصوص، أجل حنا يا أهل السنة منزلتنا عند هؤلاء المبتدعة على هذا الذي ترى وتسمع. قال وزل بعض المرموقين في زماننا في هذه المسألة، الكلام هنا كلام من؟ الشاطبي، فزعم أن خبر الواحد زعم كله بعدما حكى الأثر بئس مطية الرجل زعموا، والأثر الآخر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وهذه من كلام هذا المتأخر وهلة عفى الله عنه. نأتي إلى الأمر الثالث. احنا قلنا أول أمر اعتمادهم على حديث الواية، الثاني ردهم للحديث التي جاءت غير موافقة، الثالث تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة. هذا المدخل الثالث أو المأخذ الثالث على أهل البدع في طريقة الاستدلال. قال وبنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن علم العربية الذي به يفهم. ما معنى العرو هنا يا أخوان؟ الخلو، لا الخلو الذي لا يعرف شيء، يعني أنهم يطعنون فيها وهم خالين، ما عندهم من فقه العربية أي شيء، فارغين عارين عن معرفة اللغة العربية. عن علم العربية الذي به يفهم عن الله ورسوله. طبعا غني عن القول، ولكن لا بد نعيده في لأن هذه مناسبته. نحن قلنا يا أخوان إن معرفة اللغة العربية، معرفة النحو والصرف وعلوم البلاغة أمر ضروري جدا من ضرورات طالب العلم لمعرفة أمور الشريعة. وقلنا غير مرة إن من ظل في عدم معرفة حروف الجر زاغ في علم العقيدة، وضربنا على هذا بحرف في الذي لم يفهم بعض المبتدعة من كلمة أو من حرف في إلا الظرفية، فأقول القلم في جيبي، الطلاب في الغرفة، قال إذا هذه الظرفة. إذا قلنا أن الله في السماء معناته أن في مظروف السماء وهذا لا يجوز، إذن ننكر العلو، هذا ضلالهم الذي بيننا في وردت بمعنى الظرفية، فأقول القلم في جيبي والطلاب في الفصل، وتأتي في بمعنى على. ففرعون لما قال أصلبنكم في جذوع النخل مو معناته أن يحفر النخل وأدخلكم فيها واحد واحد، لا، أربطكم على جذع النخلة. ولما أقول فلان في السطح يعني قشعت البلاط ودسيته تحت البلاط وحطيت البلاط علشان، أم أن هنا في بمعنى إيش؟ على. لما أقول عبيد في رأس الشجرة يعني إيش؟ عليها. ففي تأتي لما يقول الله سيروا في الأرض يعني حولوا خنادق ودخلوا وسطها، ما يقول بهذا إلا مجنون. فانظروا إلى الضلال في حرف في ومعاني كيف زغ بهم في العقيدة فأنكروا العلو. فاللغة العربية وينبغي أن يعرفها طالب العلم، وخاصة في سنية الطلب. ليه؟ لأنها من الأدوات التي يفتح على طالب العلم فيها خير عظيم لما يقرأ النصوص الشرعية. ولذلك تجد أن أكثر الناس علماما باللغة هو أكثر الناس تقديرا لمعاني الآيات والأحاديث النبوية. ليه؟ لأنه يفهم دلالتها وسياقها وروعة البلاغة والبيان الذي فيها. قال ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروي عن علم العربية الذي به يفهم عن الله ورسوله، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم أهل، أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط، وليسوا كذلك. كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى ريح فيها سر، فقال هو هذا الصرصر يعني صرار الليل، الحشرة ذي اللي تصفر في الليل. شوف أين حشرة تصفر في الليل وريح فيها سر، أين هذا من هذا؟ وعن النظام، النظام من هو يا أخوان؟ رمز من رموز إيش؟ الاعتزال. أنه كان يقول إذا آل المرء بغير اسم الله لم يكن موليا، قال لأن الإلاء مشتق من اسم الله، وهذا كلام متهافت. وقال بعضهم في قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى أنه أدخم من أكل الشجرة، يذهبون إلى قول العرب غوي الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم، ولا يقال فيه غوى وإنما غوى من الغي. وفي قوله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم أي ألقينا فيها، كأنه عندهم من قول العربي ذرة الرياح الريح، وذلك لا يجوز لأن ذرأنا مهموز وذرته غير مهموز، وكذلك لا يكون من أذرته الدابة عن ظهرها لعدم الهمز ولكنه رباعي وذرأنا ثلاثي. وحكى ابن قتيبة عن بشر المريسي، فعن بشر المريسي أيضا من رموز إيش؟ الاعتزال. أنه كان يقول لجلسائه قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهيئها، فسمع قاسم التمار قوما يضحكون فقال هذا كما قال الشاعر إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزأها. وبشر المريسي رأس في الرأي، وقاسم التمار رأس في أصحاب الكلام. قال ابن قتيبة واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر، يعني كلهم في بضاعة المزجانة صلى الله عليه وسلم والعافية. واستدل بعضهم على تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى ولحم الخنزير، فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره، يقول ما دام قال اللحم أجل الشحم حلال، قال فدل على أنه حلال. وربما سلم بعض العلماء ما قالوا وزعم أن الشحم إنما حرم بالإجماع والأمر أيسر من ذلك، فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيقة، حتى إذا خص بالذكر قيل شحم كما قيل عرق وعصب وجلد، ولو كان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق ولا العصب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم محرما، وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير. يعني لو طبقنا هذا الفهم السقيم لجبنا كثير من أعضاء الخنزير وقلنا هذه حلال، وأما اللحم هو اللي حرام. ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أنه لا تحكيم للرجال، استدلالا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحق تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله يحكم به ذوى عدل منكم، وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولا قالوا في أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولون. إذن معرفة عدم العام وعدم الخاص ومعرفة اللغة العربية أودى بالخوارج إلى رفع رأية التحكيم، وقالوا لعلي إنك حكمت الرجال وهذا لا يكون الحكم إلا لله، فقال كلمة حق أريد بها إيش باطل، ولذلك ابن عباس هو اللي ناقشهم وقال الله سبحانه وتعالى حكم في صيد حمامة، حكم رجلين وقال احكم إذا وعدل، وحكم في قضية امرأة وزوجها اختلفوا وحكم من علي، أفتكون دماء المسلمين أهون من حمامة وخلاف بين رجل وزوجته؟ قال وفي الموضع وجه آخر مذكور في غير هذا، وكثير ما يوقع الجهل بكلام العرب في مخازن لا يرضى بها عاقل، صدق والله، وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مخازن لا يرضى بها عاقل، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها وتسقط مكالمة أصحابها، ولا يعد خلاف أمثالهم خلافا. قطعت هذا الكلام، هذا الكلمة الرائعة، لا يعد خلاف أمثالهم خلافا، مثل الذي في عصرنا الحاضر يأتون بمذاهب الفقهاء ثم يقول وهذا خلاف مذهب الشيعة. من قال أن الشيعة يعتد بخلافهم؟ من الذي قال أن خلافهم يعتد بها وأنه يعد خلاف؟ رافضة طعنوا في كتاب الله وطعنوا في رسول الله وطعنوا في كل شيء، تعتد بأنها أصل مجرد ذكرك أن تقول خالف الشيعة هذا لا ينبغي، لأنك رفعته إلى منزله هو ليس أهل الله، فخلافهم ليس بخلاف ولا يعتد به. قال فكل ما استدلوا به عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية فهو عين البدعة، إذ هو خروج عن طريقة كلام العربي إلى اتباع الهوى. فحق ما حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال إنما هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا فيه أهواءكم، أي فضعوه على مواضع الكلام، لأن الكلام نزل باللسان إيش عربي مبين، فلا يفسر هذا الكلام العربي المبين إلا بلسان من العرب التي هم أفصحوا من نطق بالضبط، وأما بعد ما دخلت العجمة فلا يعتد بكلامهم. قال ولا تخرجوه عن ذلك فإنه خروج عن طريقه المستقيم إلى اتباع الهوى. وعنه أيضا الله عنك يا عمر إنما أخاف عليكم رجلين، رجل تأول القرآن على غير تأويله ورجل ينفس المال على أخيه أو ينفس المال عليه يعني يستأثر به من دون أخيه. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه قيل لها أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقة؟ قال نعم فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ بالآية فيعيا بوجهها فيهلك. وعنه أيضا أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. ولهذا أيها الأحبة يجمع العلماء على أن أهل العلم منعوا الاحتجاج بعد عصر الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الإمام الشافعي حجة في اللغة العربية، وبعد عصر الشافعي منعوا الاحتجاج. ما تجي تقول قالة العرب اللي هم العرب المتأخرين، أما العرب القدامى تعرفون يعني العرب أفصح مرحلة وصلوا إليها هي مرحلة البعثة، ولهذا تجد أن كلام العرب في الجاهلية مما يحتج به بالإجماع عند أهل التفسير وأهل الحديث وأهل اللغة. ليه؟ لأنهم عرب أقحاح. لكن لما دخلت عناصر في الإسلام أعجمية وفسد اللسان العربي عند الناس نتيجة الاحتكاك بشعوب أخرى، فما عاد أصبح كلام العرب يعتبر حجة. فالاحتجاج من القرن الشافعي وما فوق، وأما ما بعد الشافعي فلا يحتج بكلامهم لأنه لم يعد صالحا للاحتجاج. هذه بعض مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وسنواصل إن شاء الله درسنا في الأسبوع القادم. إلى هنا نقف، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو من الأخوة اللي ما معهم كتاب أن يهتموا ليكون معهم كتاب حتى يستفيدوا، ويكون لحضورهم ومتابعتهم في الكتاب خير وبركة. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.